تخلق الألف واو الشتاء وقع الحديث رمض إلى وقع وذلك مثل وارى وارى عندما نبنيه المشكل نقول قول تخلق الألف هنا واو هي صوت عشرة ضمن. وكذلك نادى عندما نبنيها للفتور نحن نبني الألف واو هي صوت عشرة نقول قول. وهذا وهو شاب إذا مبال بعد ضم من ألف أن يجب إبدال مبال من الألف إذا كان الألف بعد ضم لنودية وولية وعودية. هذا الأشكال قال وياك موقن إبدالها عدوية انتقل إلى مطر الأسم ولا الحب وهو إبدال الياء واو وإبدال الياء واو إبدال الياء واو إذا وقعت في رضم من إن انتقع الياء بطلقها يشكل إبدالها واو. وذلك مثل مباعد أي قنيوك أو مباعد أي قنيوك مويكين مويكين أي قنيوك وكذلك موسي حصره موسي كأنه من أي ترى موسي فوقع في الهيار إذن يوسف وما أشبه ذلك. وهذا معنى قولي ويا كموكن بدالها أعطوني ويا كمشق موكن اخترقنا بها بحب فهو الحب هو قلبها واو يسمها واو يوفر شخصا من حرصة يكبير مواضع مراع مواضع وقلب. ومن هذه المواضع أن الألف تبدل ياء في موضعين هما يعني كان بعد كسر الثاني وكان بعد ياء من هذه المواضع قلب الواو ياء هذه المواضع قلب الواو ياء. وهذا يشمل على المسائل المساله الاولى اذا كان الواو مستقيم الثانيه اذا كان بعد هذه الواو كتاب صحيح كذلك اذا كان بعدها الف ونون كتاب كذاب هذه الرابعه اذا كانت عينا لمصدر وعلت هذه العين في عينه كان هذا الواو مكتوب بكثرة فدم حليب. الموضع الخامس إذا كان هذه الواو عين لجمع قد وجدت عين منقضه أو وجدت ثالثا ويشترط في وجود هذا الخمس أن يكون بعد الواو الألف فإن لم يكن بعد الواو الألف إن كان مكتوب بذلك وجب تصحيحه فإن كان خير ذلك الذي فالمشهاد والقلب أو كان كما عرفت في الأبيات أيضا موضع آخر لواقع القلب وهو قلب خالد الجلالة وقلب يوم يوم يوم يوم يوم ورغم أن القلب الواو هي عامة قلب يا الواو وقلب يا الواو وقعت رابعة وقعت لام للكلمة رابعة ولام للكلمة توقف بفتحة هذا القلب علته كما يقول النحاس وحمل الفرع على الأرض إلا علة في الإلهات وهي علة خيالية إن العلة الحقيقية من استعمال الحرف استعماله في العرب. كذلك عرفنا في هذه الأيام أن هذه المنبي كذلك تقدم الياء الواو الى هذه الياء التي تتقدمها التي تكون في الامه مقيده بان يكون الواو في مفرده ما اذا كان في جمعه بل الضمة التي يجب إذا لها ولذلك قال ويذكر منهم في شمس كما تقول فيه عندما تسمع أهل وأهل الحيناء والحيناء والأهل والشمس هو الذي اشتد عطشه من الإبل الحيناء الذي اشتد عطشها من الإبل. إذا أردنا أن نجمع هذا النوع نقول فيه حقيقة هو يموت لأنه على وجه فعله وهذه لها غياب الآن وقد تسجل في الإسراء ضمت لو طبقنا هذه القاعدة الإسراء وشبه ولكن لم يطبق العرب هذه القاعدة. لماذا؟ لأنها جمع ولما كان الجمع فيه نوع ثقل لم يجمعوا عليه ثقلين كونه ثقيل بنفسه وكون القلب يجرى عليه لأنه إذا أجري عليه القلب ازداد فراعوا بأن يبرزوا الياء في مكارمه ويكثروا ويكثروا ضمته ويكثروا ضمته فقالوا في جمعه هيمو. وهكذا ايضا في ذيل اللي هو جمع ابيض فان جمع افعل وفعل اي بيقال في جمع ابيض هو يطلق ولو طبق على هذا قاعدة الثالثة وجب قلب الياء وقومها لكن من ذكر ظن ولكنه لم يطبق على القاعدة السابقة لكونه جمعا فاستثقلوا القلب هنا في ماذا بجمع فقال بالظن تتفرد من ذكر الياء ويقع في جمع في جمع نوم خيف نوع بخيف فقال في هذا معنى قوله ويكثر المفهوم في جمعين تشير لانه تكتب واول ذلك ضمه لي الذي تبذل تفرد كما يقال هيم في جمع آسيا كما يقال هيم في جمع ورد هذا النص في كتاب الله قوله تعالى شاربون شرب الهيم جمع أهل وكذلك لفظ بيض ورد في قول الله تعالى بيض من بيض وحمر أو بيض ثم قال وورع إثر الضم رد الياء متى ألفي لا فعل أو نصب لساء يشير في هذين البيتين إلى مواضع تقلب فيها الياء واو وهذا يكون تابعا للموضع الثالث الذي تقلب فيها الياء واو من المواضع التي تقلب فيها الياء واو إذا وقعت الياء متطرفة في الفعل الماضي إثر ضمة إذا وقعت الياء متطرفة في الفعل الماضي إذا ضمة يجب إبدالها واو وذلك مثل قضو الرجل مثل فعل هو قضو الرجل بمعنى ما ما أقضى. فإذا أردت أن تتعجب مثلا في قضاء الرجل يمكنك أن تبني من مادة القضاء فعلا ماضيا على وزن شر فتقول فيه قاضوا والرجل فأصله قاضوا يضرجل فوقع الياء متصرفة فعل ماضي إفراج إفرضتنا فوجب قلبها وون فقيل فيها قاضوا الرجل أي ما أعظم قضاء. وكذلك راموا الرجل فأصله راموا ياء لأنه من الغني وقعت الياء متصرفة بالفعل الماضي إثر ضمة فوجد قلبها واو انتصار أراموا والرجل بمعنى ما أعظم رميا. وهكذا ما هو الرجل بمعنى ما أعظم رميته. إذن متى وقعت الواو متى وقعت الياء متصرفة بالفعل الماضي إثر ضمة فوجد قلبها واو. وهذا معنى قولي واو والإثر الذنب رد رد الياء أي رد الياء واو إذا وقعت إثر ضمة متى وقعت الياء لام فعل ماضي لا وجد الياء لام فعل ماضي إثر ضمة وجد قبلها واو. وكذلك إذا وقعت هذه الياء لام كلمة وقد أتت من بعدها تاء التأجيل إذا وقعت لام كلمة هذا وقعت الأمة ووقعت كذلك الأمة فإنه يجب قلبها واو. مثل مرموية إن رمى مرمويا هل يفعل وقعت كان التسليم ويسبق الآن بضم تسليم وبعدها يجب قلبها ويقال فيها مرمويا. لذلك قال قوم قبل الله كتائبان من رمى كمخفر كتائب شخص لنا مادة رمي صيغة على وجه مفعولة. فماذا يقول في هذا الشخص الذي كان لماذا تغني مفعولة؟ يقول مرموية مرموية الذي كان سيحصل. ولكن الآن وقعت الياء لام كلمة وقد غمز وجد حسبها صار مرموية. كذا إذا كسرعان طيرة كذلك إذا وقع هذه الأمر يصير المتقن لا متقن وقع في ضمة ولكن وقع بعدها ألف ونون زائدة فإنه يجب قلبها مثل أن تبني أيضا من الضمير صيغة على وجه سبعان ماذا تقول إذا بنيت من الرمي في رمي على من الحرمة رامويا رامويا فتما يوليا لام كريمة مدفو قبيش من رمي فلا أرد نهو ذلك فتا شرد جباب وقال فيها رامويا. وهكذا لو بنيت من الغد وهكذا أصبر فيه الوقت من الرمي فتا أو من القضاء والقضوية فإن تقول عندما تبني مادة مادة القضاء لا تقول قاضوا وابنوا قراموا هذا من قوله كذا إذا تتبعان سيارة أي كذلك إذا كان هذا الشخص طيارة صيغة من الرمي على ابن سبعة إذن إلا أن يبني من الرمي صيغة على ابن فمفعولة وإلا أن يبني من الرمي صيغة على ابن فعلان فإنه إذا بنى مثل هذه الصيغة من الرمي فإن الإله رفع الكلام وصفه لم يكن وقال وإن تكون عين بدون شرط وضحى تذكر بالمشكلة عينية تشير بهذا العين إلى أن الله زنا في طبيعتها إذا وقعت عين فإن الضمير يكون عائدة على الواو وإن تكون الياء وإن تكون الياء عينا لفعلى وحالة أن فعلى وصل فيجوز فيه الوجهان أي يجوز في الياء الوجهان الوجه الأول قلبها ووقوعها والوجه الثاني إبقاؤها على حالها هذا حالنا الآن تقلي على حالها وتقلب الضمة وهذا الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى فيه إجمال أو قل فيه إشكال لأن جماهير النحاة قرروا أن هذا السؤال إما أن تكون سنن محضة وإما أن تكون بكثر محضة وإما أن تكون بكثر شارية مشرة هو إما أن تكون سنن محضة وإما أن تكون وصفا محضة أو بكثر محضة وإما أن تكون نعم شارية بكثر شارية مشرة ما إذا كانت من محضة قد أوجبوا فيها القلب أي قلب أحيائي وتفنت مثل أوبا التي يسمى شجرة في الجنة هذه أوجبوا فيها القلب أحسن من الطيب لكن أيضا طيبة من الشيء طيب تعريفها لا قويبة فوجب قلب الياء واو لوقوعها عينا لفعلى هنا أن تكون صفة محضة إذا كان صفة محضة أوجبوا فيها أن تبقى ياء سليمة وكسروا قال الصمة كسروا ولم يوجد من هذا النوع إلا مادتان إحداهما غيزة والثانية إحداهما غيزة والثانية شيدة غيزة شيكة إذن لم يوجد من مادة الفعلة إلا مادة المادة الأولى غيزة قال الله تعالى تلك حكمة غيظة والمادة الثانية شيكة وشيكة من حاكة يحيك إذا مشى مشية تحرك فيها الانتباه فإذا غيظة تقوى فيها رياعج على أحد إن من غار يغيظ معنى جارة في الإسماء وقلبوا ضمنة كثرة غويلة ما لوني غويلة كذلك حيكة حاكة يحيك وأصل حيكة حويلة وقلبوا ضمنة كثرة لتسلم الياء إذن ماذا بقي لنا من هذا الأنواع الثلاثة؟ الصفة التي تجري مشرى الماء والصفة التي تجري مشرى الماء ضابطها لا تحتاج إلى ذكر وصوتها تحتاج إلى ذكر وصوتها لم تشريه تتصل بها العوامل العوامل مباشرة تتصل بها العوامل مباشرة تحتاج لذكر موضوعها وكل صفة يجرى عليه العوامل المباشرة فهي جارية مش مجرى. إذ هذا النوع ما حكمه هنا؟ جواب المشكل. جواب المشكل مثل ماذا؟ مثل الضوقة والضيقة والكوسة والكيسة. الضوقة هي أضيق والكوسة تعني أكيد لا من أكيد بمعنى شديد الكياس وصف الكياس تعقل وزان. وضوقة من الضيق هذا يجب في قمة الوجهان القلب القلب في أيواء وصف الياء إذا يكون يجوز أن تقول ضوقة وضيقة وكوسة وكيسة لأن هذه الكوسة لأنه يجوز أن أرسل بها عواملها من غير ذكر موصوفها. فإذا عندنا ما تصبح لا على كم منا على ثلاثة أنواع. نوع يجب فيه القلب ما هو؟ ونوع يجب فيه إصاب الياء على حاله إصاب الياء ليس فيها إلا ما تكاء غيظة وحيدة. ونوع يجوز فيه المشتاني وهو إذن فكلام مؤلف كما ذكرنا فيه إجمال لأنه يشمل صفة غير المحضة وصفة المحضة مع أن من الوجهين لا يجوز ذلك إلا في صفة الجارية المحضة. هذا معنى قوله وإن تكون عين بعلى وصفا كتبين أن قوله وصفا يقيد بغير فذاك بالوجهين عنه يلفى أي يلفى النطق بالوجهين في هذه الحاجة التي هي حاجة ثم قال يقول فصل إلا نفع من أتل أو البدل ياء بدل ياء يشير بهذا البيت إلى موضع آخر تطلب فيه ياء واو تطلب فيه ياء واو. هذا الموضع هو إذا كان الياء لاما لمادة فعلى إذا كانت النقص الياء لاما لمادة فعلى فإن هذه الياء تطلب واو في الغالب غالب الاستعمال اللغوي. ولذلك قال إلا بفعل اسم لكن مشترك في الفعل هنا تكون اسما لا مطيبا اسمه إلا بفعل اسم هات الواو بدل ياء أي شاء الواو بدلا من الياء لمادة الفعل إذا كانت اسما. وذلك مثل تقوى وبقوى وفتوى. وتقوى أصله تقيا لأنه من تقيت لأنه من أشهر وقاية من ضلعا وقاية. إذن لام الكلمة هنا يا من تقوى هو تقيا ووقعت الياء لاما لمادة فعلة فوجب قلبها ووجب قلبها فصار لقوى. وهكذا فتوى فأصله فتيا ولذلك قالوا الفتيا لأنه من أفتى يفتي أفتى يفتي إذن كانوا كلمة هنا ياء. فأبدلت الياء هنا واوا وقرا في مادة فعلى التي هي نون فصار وهكذا تقوى أو البقية يبقى نعم. إذن قيد فعلا هنا بماذا؟ بالاسمية هذا قيد يشترط به من ماذا؟ من الوصف. فإذا كان مادة فعلا وصفا لا يجب إلقاء الياء فيه على الحال. ثلاثة الواو مثل ماذا؟ مثل صبيا ومثل خسيا. صبيا من صبيا يصبى إذا اشتد عليه العطش مفاعل منه صبيان. مفاعل منه صبيان بمعنى عطشان. ومؤنث فيه هو صبيا. هذه الآن وقعت لام المفعلة. لماذا مثل اليوم؟ لأنها وصف وليس. وقالوا أيضا خزيا. خزيا يخزى إذا ذل ولم يقرب به الياء واو. لماذا؟ لأنه وصف وليس. ولهذا قال مؤلف باللام فعل اسما. أي هذا قوله اسما. هذا الواو بعد لياء كتقوى مشبه. يقول غالبا أي في الغالب أما في النادر فربما يعني قاله وربما طرحوه يا في غير غالب طرحوه يا ثم قال بالعكس جاء له فعل وصف وكن وقف ونذيرا تلخص. بالعكس جاء لام فعل وصف. أما لام فعل لام مبدل فعل فقد جاء بالعكس فعل ثابتا. معنى جاء بعكسها أنه بعكسها شنو العكس؟ هو قلب الحل لا عكس هو قلب الواوية. وقلب الواوية مادة فعلا للياء كانت الياء تطلب به واو. أما هنا بعكس هو أن تطلب الواو إذا كانت مادة فعلا وصف. إذا كانت مادة فعلا وصف الفعلا إذا كانت وصفا وكانت لامها واو وجب قلبها ياء. وذلك مثل الدنيا والعليا. فالدنيا أصلها دنوى لأنه من الدنو لأنه من الدنو. فوقعت الواو لاما لمادة الفعلى وهي وصف فوجب قلبها ياء فقالوا بها الدنيا. وكذلك العليا أصله دنوى لأنه من العلو. فإذا هو العلو. ووقعت الواو لاما لمادة الفعلى فوجب قلبها ياء تقارب فيها العليا. قالوا فيها العليا. إذن هذا مقيد. مادة الفعلى مقيدة بماذا؟ مقيدة بالوصفية. أما إذا كان اسما فتبقى الواو على حاله. إذا كان اسما الواو على حاله لا تقلب يعني لماذا؟ لحذو اسم موضع. فإنهم لم يقولوا فيها حزيا قالوا فيها حزوى. لذلك قال الشاعر أدار الحزوى. طيب وقد جاء مفردة منها نادرة شاذة لم تختار القاعدة لا يأتي المفردة حزوى. وحزوى لو دخلت في القاعدة السابقة لوجد قلواوها جاء ودخول الضوارة اللقيلة فيها خفيا خفيا لأنه مما خاصة مهم لهم القصر. قصر هو بعد قصر إذا لا مكلمة هنا. وهذا معنى قوله بالعكس جاء لم بعد وصفا. والعكس هو قلب الواو قلب الواو جاء جاء لم فعل وصفا. وكون وكون قطوة نادرا لا يخفى. أما كلمة قطوة هي نادرة وشدة القاعدة لا تستعرض الضمير لوردها في كتاب الله تعالى هكذا قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى عدوا جاءت على بابها من قلبي الواو بهياء والقصوى جاءت شاذة وبقيت الواو فيها على حال. قال زين عرفنا في هذه الأبيات مواضع أخرى تقلب فيها الواو ياء أو الياء واو، تقلب فيها الواو ياء أو العكس هو قلب الياء واو. ومن هذه المواضع التي عرفناها أن الياء تقلب واو إذا وقعت لاما بغن راض وقد سبقت بضمه، الياء تقلب واو إذا وقعت يأتي لام للفعل الماضي وقد سبقت بضمه، يقض الرجل ونهو وسروى ما أشبه ذلك، وكذلك تظل تقلب ولو جاء بعدها تاء تأنيث أو زيادة الألف والنون. ذلك مثل من أراد أن يبني من مادة الغزو من مادة الرمي أقول من مادة الرمي فعلوة أو فعلان، فعلوة يقول بها مرموة أكثر مرموية ما مرموية، وفعلان مثل رموا. وكذلك مما تقلب فيه الياء واو إذا وقعت عينا، إذا وقعت عينا لاسم على اسم فعلا على اسم فعلا، إذا وقعت لام اسم على اسم فعلا تقلب قلنا إذا وقعت نعم دائما عقل بالياء عقل بالياء نعم إذا وقعت نقول إذا وقعت لام لابد الفعل واليسمون تقلب واو تقلب واو ذلك الإخواء الإخواء وفتيا هذه كلها قلبت فيه الواو الياء واو الياء واو لوقوعها لام لماده الفعل وهي نون الان نون. واما اذا كانت عين لماده فعلى فتاره يتحسب قلبها وتاره يجوز فيها الوجهان وتاره يبقاها على اسمها يتحسب قلبها اذا كانت ويتحسن إلقاؤها إلى المخلوق ويجوز فيها الوجهان إذا كان الجاهل كذلك عرفنا أن الواو تقلب ياء الواو تقلب ياء هو عكس ما سبق به لماذا تقول لا إذا كانت وحدة لماذا تقول لا إذا كانت وحدة ذلك بالدنيا والدنيا وما أشبه ذلك وقد خرج عن هذا الطيب مفردة وهي مفردة الأخرى موضع آخر تبدل فيه الياء واو موضع آخر تبدل فيه الياء واو من المواضع التي تبدل فيها الياء واو إذا اجتمع الواو الياء وكانتا في كلمة واحدة واتصلتا وسبق أحدهما للسكون وكان السابق أصليا وكان سكون أصليا فإذا توفرت هذه الشروط وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء. إذا الشرط الأول أن تجتمع في كلمة واحدة كل من الواو والياء، الشرط الثاني أن تتصل لا يكون بينهما حائل، والشرط الثالث أن يكون السابق منهما تاكيدا، والرابع أن يكون سكونه أصليا أن يكون سكونه أصليا وأن لا يكون ويكون الحرف نفسه أيضا أصليا، يكون الحرف أصليا ويكون السكون أصليا، فيحدث شروط. خمسة شروط. النشاط الأول أن يجتمع في كلمة واحدة، ثاني أن يتصل، ثالث أن يثبت أحدهما بالشروط، الرابع أن يكون السابق أصليا، الخامس أن يكون الحكم أصليا. هذه خمسة شروط. مثاله لفظ سيد، فهو من ساد يسود، فأصله سيوي، لأننا أردنا أن نشتق فيعل من ساد يسود. فماذا نقول؟ نقول سيوي اجتمعت الياء والواو في كلمة واحدة، واتصلا، وسبق أحدهما بالسكون، والسابق هنا أصلي وسكونه أصلي، فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء اتصال سيوي، فصار بعد إجراء عملية القلب سيد، ثم بعد إجراء عملية الإدغام سيد. هذا فيما إذا سبق إليها واختكون رؤية سابقة، مثل طيين ولين، وطيين أصله طيوين ولين أصله ليوين، لأنه من طويت ومن لويت، طيين أصله ثم طيوين، اجتمعت الياء والواو وسبق أحدهما بالسكون، فقلبت الواو ياء ثم ادغمت الياء في الياء فصار طيوين. وما أشبه ذلك؟ طيب، إذا لابد من هذه الشروط، وإلى هذه الشروط أراد المؤلف بقوله، صار المؤلف بقوله إن يسكن السابق، إن يسكن السابق من ومن وين، واتصلا ومن غروب عارية، فيا أنل وقلبن، أي قلب الواو ياء، حالة كونك مضغن الياء في الياء. فإذا لم يتوفر الشرط الأول وهو الاجتماع في كلمة واحدة فلا قلب، والاجتماع في كلمة واحدة فلا قلب، مثل ماذا؟ مثل يدعو ياسر، يدعو ياسر، فهنا لا قلب. لماذا؟ لأن الواو في كلمة والياء في كلمة أخرى، يعطي واسر فلا قلب هنا، لأن الياء في كلمة والواو في كلمة أخرى. الأول الشرط الثاني أن يتصل، فلو حال بينهما حائل امتنع القلب، مثل زيتون، لا قلب هنا في زيتون. لماذا؟ لوجود التاء الحائلة بين الواو والياء. الشرط الثالث أن يكون السكون أصليا، أو أن يكون حرف الأول أصليا، يكون الحرف الأول السابق منهما أصليا، فلو كان غير أصلي لما جاب الأمر، مثل كتاب عند الصغير تقول فيه مثلا سحاب، كتاب وقع فيه سيد، لكل كتاب كذا لم يقع فيه القلب لأن الحرف الأول ليس أصله ياء ولا واو، حرف ويجي رويجي رويجي جويرب لا، لم يقع إضغام في جويرب. لماذا؟ لأن أصله ياء، لأن أصله هنا ألف. تقول إذا لابد أن يكون الحرف الأول السابق هنا أصيل. الشرط الرابع قلنا أن يكون هذا السكون أصليا، لا يكون السكون عارفا، فمثل قوية في لفظ قوية، قوية يكون في الجمع العربي في السكين وهو خفيف وتقول السكون قوية، فهنا لا إدغام. لماذا؟ لأن السكون هنا عارف وليس أصليا. وكذلك رؤية، رؤية وخفض بحذف همزة فلا إدغام في رؤيا. لماذا؟ لأن السكون عالي وليس أصلي، لا بد من هذه الشروط. هذا معنى قوله إن يكون الذي يكون من الرياء والتصلاة والمغرب العالية فيا آمن وأقلمن مظلما، وجد المعطل غير مقدور فيه. فإذا وجدت كلمة توفر فيها الشروط ولم يأتريها الخلق تجعلها من الشواذ. ذلك مثل قولهم عوى الكلب عية، أو قالوا عوى، عوى القلب عوى ولم يقول به عية، يعني قالوا عية وقالوا عوى. المقصود هنا أن عوى إذا نستغل هذه اللغة فلا قلب، لأنه أصنع المقليد فوجب أن نقول عية. وكذلك مثل قولهم يوم أيوم، يوم أيوم فلم يجروا عليه القلب، فأيوم وعوى هذا يعتبر خارج عن قياس القاعدة ويسمى عندهم ذلك الشاذ. هذا معنى قوي وشد معظم خير نقل، فيشد كلمة شدة الكلمة التي أعطيت غير ما رفض في هذا. قال إلى حين ما شاء في الأخيار من تعرض المؤلف فيها إلى قواعد أخرى أو إلى قاعدة أخرى من قواعد الإبدال والإعلال. من قواعد الإبدال والإعلال أن الواو والياء إذا تحرك كل واحد منهما وانفتح ما قبله فيجب إبداله ألفا. إذا تحرك الواو أو الواو أو الياء انفتح ما قبله فيجب إبداله ألفا. ولكن هذا الإبدال أو هذه العملية إبدالية لا تتم إلا بشروط عشرة، إلا بشروط عشرة ذكرها المؤلف في هذه الأبيات الأكبر. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون، أن يكون كل من الواو أو الياء متحركا، أما إذا كان ساكنا فلا إبدال. والشرط الثاني من هذه الشروط أن يكون تحريفه أقلي وليس عالم. والشرط الثالث أن يكون ما قبله مفتوحا، إن كان غير مفتوح فلا إبدال. والشرط الرابع من هذه الشروط يعني أن يكون نعم مرتبطا. والشرط الخامس إذا كان الواو أو الياء، إذا كان الواو أو الياء عينا للكلمة أو فاء لها يشترط أن لا يلاقيها ساكن، فإن لقيها ساكن فلا قلب. وأما إذا كانت لاما للكلمة فلا يشترط فيها إلا إلا أن لا يلاقيها الألف أو الياء المشددة. الشرط الثالث والشرط الثابت أن لا تكون هذه الواو أو الياء عينا بفعل ماض على وزن فاعل، بفعل ماض على وزن فاعل، أما إذا كان كذلك فلا قلب. الشرط السابع أن لا تكون هذه الواو أو الياء عينا لمصدر فاعل، فإن كانت فلا قلب. والشرط الثامن إذا كان الواو عين للكلمة فلا تكون الكلمة من باب فعل تدل على مفاعل، إذا كانت الواو عين للكلمة فلا تكون الكلمة من باب فعل دالة على المفاعل، وهذا شرط خاص للواو. والشرط الثالث لا يعتريا الكلمة في إعلال آخر، يجتمع عليه الإعلالان المتوفية في أحد الإعلالين. الشرط الثامن العاشر، الشرط العاشر أن لا تكون الكلمة وقع في كل من دواب المتابعين، أن لا تكون مشتملا على زيادة تخص الإتمام، لا تكون الكلمة مشتملا على زيادة تخص الإتمام والنور أو هذه عشرة شروط مثل هذه الشرائط، هذه العملية التي تقوم بها الإبدال كله من قواعد الإبدال. طيب الآن نأتي إلى الأمثلة التي توضحت في هذه الشروط. تقول هذه الأمثلة الأفعال قد تكون ما مثال هذه الأفعال قال له قوانا إنه على الجيش فعال تحرك في الوقت وفتح ما قبلها شروط الكرة هو مبكرة فإن التشريف هنا واقع قوانا الشريك أصلي متعارض والحفر المفتاح ما قبلها أنه حفر وقال وما بعدها هل وجود الزاكين متشهد والكلمة الآن هل هي على وجود الفاعلة؟ لا وهل هي مصدر الفاعلة؟ لا وهل وجدت على وجه الفاعل تابعا للفاعل المفاعل لا وهل وجدت كلمه الاعلام اخر من الاعلام لا وجدت كلمه الاعلام جاوب لذلك وجد تطبيق القلب عليه ثم قال هكذا في مثال الياه باع مبايع انه ماضي خلق الفاعل من واو او ياء في شريكنا شريكنا شريكنا شريكنا شريكنا او شخص وقوم ولا قلب في قوم ولا قلب في قوم ولا قلب في قيم لماذا ببيعه لماذا لانه غير محرم اقول ويكون الشريك أرضي فإذا كان عارضاً فلا خلق مثل داوان وجيالين فأقول داوان لو أن مثل الشريك يشهد عليه لو أن كان مثل اللواب فلها من مخلوق فداوان وجيالين جيالين سواء المستوى الآن هو رواية الذي يكون مع غير المقرن واحد والمجاية مدرقة هذا الشريك في سواء المجايري لم يأتي الخلق لماذا؟ أنا غير مقرن هو مقرن أقول ألفا يعني أبدي الواو أو الياء ألفا إذا كان متحدث الشريك أصليا ثم تابع تحت الشروط الطويله لكن تحت المنطق لا تحت الشروط الطويله الشرط الاخر ان يكون ايش بعد المنطق ايش لو كان مسبوقا في ظن او تحديد قد يسلم لا فمثلا طويل طويل يحرك هل لن يغلب لا لماذا لان قبل الرسول غيور لا قلب يعمل الواحد لماذا؟ لأن قبله ونقول كذلك دول دول دول في الشارع الواقع دول لا قلب فيه لماذا؟ لأن قبله ضم شول لا قلب فيه لماذا؟ وهذا ما قوله لا تفتحي ويشترط أن يكون هذا الاسم مفصلا بالواو أو الياء بمعنى بكلمة واحدة بكلمة واحدة فرد يكون بكلمة واحدة لما زادها في الأرض فلو قلت مثلا جاء ياسر جاء ياسر هل الياء هنا تطلق؟ لا تطلق لماذا؟ لأنها غير مرتبطة بالكلمة فيها في الكلمة وهي الكلمة في لا غير مرتبطة في الكلمة وهذه الكلمة جاء لتصغر بما هو في الكلمة واحد وكذلك حضر وافد الوقت المدى قال للحرك الثاني الحرب الذي يجب في جنب الجوار أو الياس للحرك الثاني إذا كان الذي يكون حرب وهذا إذا كان ياس أو ياس أو أي كلمة أو أو فائد أو كلمة أو فائد فلذلك لا قلب في ثوالة وجاءت لنا ولا قلب في طويل لماذا؟ لماذا طويل؟ غير محافظ وإن تكلم بالسف إن تكلم بالسف إن تكلم بالسف أن ثلاث في ثوالة ولا في طويل ولا في طويل فإذا كان قلنا وأولياء فإن كلمة أو في الأوتائي ما إذا كان وأولياء في لم كلمة فلا يشترط هذا الشرط لأنه لا يشترط ألا يتلوها ألف أو يخرج كذلك إعلان سبت إعلان غير الله غير الله عين طويل وأما الله يجوز بل يجب عليك ان تجزي عنها الرب واليهود بعد ذلك تجزى مع اليهود سامحا فحرص كما تجزي عن القلب وان لم يكن يعني حب القلب لماذا؟ إن مدام كلمة فالمشترك في الشواب الذي لا كان لا يكون لا يكون هذا يكون غيره في شدة لكن ولي هذا المدام كذا يجب أن تكون مدام كذي وليها هذا يكون مثل سنوى كيف تكلم سنوى كذلك نعم لا فنواق فلا قلب هنا في نواق فلا قلب في ولماذا إنه وليها وليها ألي كذلك هو الإساء يا أم الشيطة مثل عالمي يوم فلا قلب في نواق لماذا إنه وليها يا أم الشيطة إذن نشترك في نواق الرياض إذا كان مهنة ذلك كان في الله أما يكتبون بها فأجبون أو يعلم الشيء قال وهي لا يجب لا يجب لا وجد بها ساكت إلا إذا كان حريفا أو يعلم الشيء قال أي إذا أولي فيها أحياب الشيء إذا وجد بها يعلم الشيء قال أولي فعاده كم قال بقية شروط المتابعة يكون عن المحيط في الجانب وهنا عرفنا بعض الشروط التي يجب أن نذكرها في قلبي كل من المتابعين أي مفاعلين وفاعلات أغيبين يشير بهذا إلى أن من شروط قلبي الواو الأولياء ألفا أن لا تكون الواو أولياء عينا لمادة فاعلة لا تكون عينا لفعل على وزن فاعلة صفة المشبهة به على وزن أفعل فإذا كان الواو أو الياء عينا لمادة فاعلة أي فعل الذي على وزن فاعلة صفة المشبهة به على وزن أفعل فإن الياء يجب إبقاؤها على حالها والواو يجب إبقاؤها على حالها فمثلا غيب لا لم تقل بالياء فيه ألفا. لماذا؟ لوجود الياء عينا لعين فاعل صفة المشبهة فيه ما على وجود أفعل. إذن صفة المشبهة في غيدة هي آخر، لذلك وجب إبقاء الياء على حاله. وكذلك حاول فلم تقل بالواو هنا ألفا. لماذا؟ لوجودها عينا لعين فاعل صفة المشبهة فيه على وجود أفعل وهو أحد. فلا يجوز هنا في حاول أن تقل حاول فهو أحول، غايد فهو أغيب، عين فهو أعين فهو أحد، وعين بمعنى اتسعت عيناه. إذن هذه المواد كلها وما أشبهها لا يعتريها قلبه، لأن المشكلة في القلب هنا لا تكون عين، لا تكون واو أو هياء عينا لفاعل الذي يأتي المسلم المعرض أفعل. هذا ما نقول عين فاعل فاعل أفعال كأغيب وأحوال. والشرط الثالث يتضمنه أيضا هذا البيت أو الثالث، وهو أن لا تكون الواو أو الياء عينا لمصدر فاعل. فإن كانت عينا لمصدر فاعل وجب إبقاؤها سالمة، وذلك مثل مصدر حول فهو الحول، ومصدر غير فهو غير. هاي الياء الآن بقية سالمة، الواو الحول بقية سالمة. لماذا؟ لأن الواو أو الياء عينا لمصدر فاعل. ثم قال وإن يدين تفاعل من فعال والعين واو سلمت ولم تعل، فهذا شرط ثامن من شروط قلب الواو أو الياء ألف. وهذا شرط خاص بالواو لا يدخل معه فيه الياء، لا وارد شرط. وأن لا تكون الواو عينا لمادة فعل التي تدل على المفاعلة، أي تدل على الاشتراك في الفاعلية والمفعولية. فإن كانت الواو عينا لمادة فعل دالة على المفاعلة وجب إبقاؤها سالمة من غير خلف. وذلك مثل اشتوروا، هاي الواو هنا بقية سالمة. لماذا؟ لوجودها عينا أو لوقوعها عينا لمادة فعل التي تدل على المشاركة. إن اشتوروا بمعنى تجاوروا، أي فعل كل واحد منهم الجوار أو المجاورة. اشتوروا كذلك اشتوروا، وهو يجب إبقاؤها سالمة. لماذا؟ لأنها وجدت عينا لمادة فعل التي بمعنى المفاعل. فإن كانت لمادة فعل ولا تدل على المفاعلة هل يعتريها القلب أم لا؟ نعم يعتريها القلب. مثل اجتاز، اجتاز المكان فأصلها اجتاز. لماذا اعتراها القلب هنا؟ لأنها لا تدل على المفاعل، فإن من جانب واحد وليس من جانبين اجتاز. وكذلك اجتاح، إن كان الاجتياح هذا ياء، نعم هذا ياء، ياء لا يدخل معه. إذن هذا الشرط الخاص قلنا بالواو، لذلك قال وإن يبين تفاعل من فاعل، وإن يبين تفاعل من فاعل، أي إن يظهر التفاعل لمادة فعل. والحالة هذه أن عين الكلمة واو وليست ياء، إذن شرطان، الشرط الأول أن تكون عين الكلمة واو، الشرط الثاني أن يبين التفاعل من مادة فعل. هم أنه إذا كان يائيا فإنه اعتريه القلب، هذا شرط ثاني. شرط ثالث أشار إليه بقوله وإن لحرفين فالإعلان فحيح أول وعكس قد يحيح، يشير إلى شرط ثاني من شروط هذا القلب، وهو أن يكون بعد الواو أو الياء الذين هما عين الكلمة أن لا يكون بعدهما قلب آخر في الكلمة. فإن كان بعدهما قلب آخر أي بعد الواو أو الياء لهما عين الكلمة، إن كان بعدهما قلب آخر فلا يعتريهما القلب. لماذا؟ لتعذر اجتماع القلبين في كلمة واحدا. وخصص القلب في آخر كلمة هنا لأن أواخر كلمة هي محل التغيير كما يقول الأطراف محل التغيير. إذن إذا وجدنا كلمة عينها واو ولا ياء وقد اعتبر القلب لامها اعتبر القلب لامها فلا يجوز أن يدخل القلب عين الكلمة. لماذا؟ حتى لا يجتمع في الكلمة الواحدة إعلانا. وذلك مثل الهوى والحياة. الهوى اللي مصدر هوي هو هوى أصله أصله هوايون تحرك فيها أطلق في الإنظار الهوى. لا يجوز هنا أن يدخل القلب على الواو. والآن أين الكلمة؟ لماذا؟ لوجود القلب في آخر الكلمة. وكذلك الحياة وأصله الحياة يوم إنهم الحياة هي حياة ين وتحركة الياء الأخيرة وتحركة من الفطارة الحياة. ولا يجب هنا أن يدخل القلب على الياء التي هي عين الكلمة. لماذا؟ لوجود القلب في آخر الكلمة وخصة القلب في آخر الكلمة لأن الأطراف المختلفة. هذا معنى قوله وإن لحرف وإن لحرف ذل إعلان. هذا الإعلان يحول أي يصحح الأول في هو واو الياء ويقع الإعلان الأخير. قال وعكس يحق هذا شاذ ونادر يعني قد يقع أثناءه فهو أن يعتاد إعلان أول حرفين ويسمى الأخير. وذلك مثل غاية فأصلها غاية فوقع القلب الآن الياء الأولى وقد هي الثانية ثالثة. وكذلك آية اسمها آية فوقع القلب على اليد الأولى والثانية سالم ولكن هذا ناهب شاذ لا يفهمها. هذا هو الشرط العاشر والأخير الذي يشترط في قلب كل من الواو والياء ألف. وهو أن تشتمل أن لا تشتمل الكلمة التي يوجد في هذا القلب على زيادة في آخرها خاصة بالإسماء. فإن كان الواو أو الياء عين لكلمة والحالة أن تلك الكلمة مشتملة على زيادة تخص الإسماء فلا يدخلها قلب. والزيادة التي تخص الإسماء هي الألف والنون أو الألف المكسورة. وذلك مثل الجولان والهاية الآن فلا إعلان في الجولان وهنا لا يعتريها. لماذا؟ لأن الكلمة قد اشتملت على زيادة نوعية الألف والهاية ماء والجولة مصدر جلال الجن جولان معنى قاف والهاية ماء مصدر هامة رهيم هايمان. فلا إعلال في الهايمان ولا في الجولة ولا إعلال في صورة ولا في الحيدة إن في آخر الحيدة هل من صور أو من خطأ الإسماء والصورة أيضا في آخرها هل من صور من خطأ الإسماء. إذن إذا كان الواو أو الياء عين لكلمة اشتمل على زيادة مثلا يقولها إعلان. وهذا معنى قوله وعين ما قدد ما يخص الاسم واجب أن يسلم أي واجب أن تسلم العين سواء كان الواو أو الياء. قال وقد لا تقف منه ننزل إذا كان مستكن كمن تستمد لا يشير لهذا البيت إلى موضع آخر من مواضع القلب. هذا يقال فيه قلب ولا يقال فيه إعلان لأن الإعلان خاص بالقلب الذي يتناول حروف العلة هي الواو والياء والألف يوجد عليها لنزل. فلا يقال في هذا الإعلان وإنما يقال بأن هذا القلب هو الحروف الصحيحة وليس الحروف العالية. من أنواع القلب أو من مواضع القلب قلب النون ميما تقلب النون ميما إذا وقعت مسكنة قبل داء. تقلب النون ميما إذا وقعت مسكنة قبل داء سواء كانت معها في كلمة واحدة أو في كلمتين. وهذا القلب إنما هو قلب في النطق واللفظ وليس قلبا في الكتابة. هذا قلب خاص في النطق الله ولكن لا يمتد إلى في الكتاب. مثال في كلمة واحدة أمبد أمبد وقعت النور ساكنة قبل باء فوجد قدها ميما في النور قلنا أمبد لكن هنا الكتابة قولنا الصار. مثال في كلمتين منبت منبت منبت قلبت النور ميما في وقوعها ساكنة بعد قبل باء. وهكذا كل موضع وقعت فيه النون ساكنة قبل الداء وجد خلق لمن سواء كان في كلمتين أو في كلمة واحدة وهو خلق خاص بالنطق وليس بالكتاب. قال حال الإبانة وإذا بالإبانة صلاة صلاتي بيان لذلك نقل حركته يا إبانة الساهل ثلاثة أصاب إبان ثم عوض عن الحرب الثلاثة السواك للإبان إبان. قال والتلزم عوض يعني والتاء الزمها عوضا من هذا الألف المحذوف وحذفها للنقل ربما عرض أي ربما حذفت هذه التاء سماعا وقد جاء حذفها في القرآن الكريم في قوله تعالى وإقامة الصلاة وأصلها إقامة الصلاة هذه التاء لازمة وتحذف لسماع أو نقل كما قال يشير بهذا البيت إلى موضع الرابع من مواضع هذا النقل للإعلام أنا يشمل أربعة مواضع هذا الموضع الرابع هذا الموضع الرابع هو أن تكون كل من الواو أو الياء عينا لاسم مفعول تكون كل من الواو أو الياء عينا لاسم مفعول الذي يأتي من مادة فاعل الذي يأتي من مادة فاعل مثاله مثلا منصور صانع أو صانع أو صانع وصانع ومفعول مفعول مفعول مفعول. طيب احنا الآن وقعنا في سورة النقل مفعول مفعول نقول ثقلت ضمه على الواو فنقلت في الحرف الساكن الصحيح قبله وهو صاد فسكن حرف العين صار حرف العين فالتقى ساكنين مع الواو الاخر ومفعول كم الواو الاخر ما نقل حرف العين الى صار صار عين فالتقى ساكنا حذف حذف الثالث مفعول مفعول وكذلك نقول في مفعول ومن طعم يقول ايضا نقلت حركه الواو هي في الحرف الثاني صحيح قبل ان تقع ساكن فحذف الواو الثاني مفعول وهكذا مقول مقول ايضا كم من تغيير حدث هنا تغيير احدهما نقل الحركه من حرف العله الى الحرف الثالث أيضا التغيير الثاني حذف أحد الواو هذا مثال الواو مثال الياء لا الياء مفعول هو لا بيو حذف نفعو لذلك أنا قلت سكرة ضدية ضمن الواوية فممكن الحرف الثالث صحيح هذا لا لا طيب الله لا لا دنيا فصار لا دنيا عاقل. ايضا مستقر ثانيا لا الياء التي صارت داخل الامر في حاله الكلام والواو الذي كان داخل المحافظين فحذف هنا الواو حذف هنا الواو بقيت الياء وجب قلب كثره لمن تنزل فيها الاثار الماديه الاثار ايش الماديه كم تغيير حدث منها ثلاث تغييرات التغيير الاول والثاني حد احد الامرين والثالث قلب الضمه هذا الياء الزاد على الياء وهو قلب الظن بكثره لملازمه هذه وهذا معنى قوله وما لافعل من الحذف ومن نقل لا ثبت الافعال من حذف احد حرفين والنقل هو نقل حرف الجسد الى ثلاثه النهايه هذا الذي ثبت الافعال الافعال يثبت ليش ليس من فعول لماذا وما لافعال من الحذف ومن نقل فنفعل به ايضا قليل اي قسم الفعول قليل وحقيق وجدير يعني مثلا هنا ثبت الافعال الافعال من النقل ومن الحذف ولكن ننبه المؤلف على ان الياء هنا سيقع فيه نقل اخر وهو نقل ضمة اخرى او انسان اخر او انسان اخر نحو مبيع الذي هو من باع ومطون الذي هو من قام وهذا هو المشروع ثم اشار الى لغه اخرى غير المشروع او نعم اختار ونذر في الواو يشير الى ان ربما جاء على لغه قليله تصحيح الواوي ممكن ربما قالوا فيه مفعول او قالوا فيه مفعول ولو عن وعدم وعدم النقل ولا حذف طيب يقول اشتهر تصحيح للياء اشتهر في لغه الاسلام للياء معنى انهم يقولون مبيوع يقولون فيه مبيوع جمع ولكن مع ذلك فإن الكبيرة هو إعلان هو قلب من إعلان يوليا وعلى كل حال في المواقع التي يذكرها هذا النقل الذي هو نقل حركة الحركة الجديدة في الحركة الثانية قبلها للمواقع من قلوب من بعد إذا كان معتلة العين إما بوعنا بالياء واحدة يعتري النقل فإنه أيضا يعتري الحد وربما نطق في الواو مصححة وأما نطق الياء مصححا فهو مصححا فهو مشتمع جدا كما قال ابن وفي دين يشتهر اشتهر في الياء فقال قال النبي فقال انه مفعول للقاطع يا خير قال اشتهر الصيف وليس معنى اشتهر انه اشهر من النقل لا واشتهر النقل ولكن اشتهر حيث اشتهر حيث ولكن النقل ايضا موجود وكثير وهو افصح يقول نخير ونبيه فهو افصح من مخيوط ونبيه ولكن هذا التصحيح نقل نقلا مشهورا لولا منه عداوة حليلي تتحرش وتحشم في أبي الضيف إلى أن من مواضع الإبدال أيضا اسم مفعول الذي يأتي من مادة فعل إذا كان معتل اللام إذا كان معتل اللام بالواو مفعول من باب فعل إذا كان معتل اللام بالواو فهذا النوع من الكلمات يعتريه نوع من الإعلال ما هو هذا الإعلال هو قلب واو أو قلب الواو فيه نعم ياء قلب الواو فيه ياء وإذا انقلبت الواو فيه ياء فإن الواو الذي يكون زائد في الفعول ينقلب أيضا ياء وتقام الياء في الياء ولكن هذا الإعلال ليس حتميا بل يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك المفعول على حاله من التصريح لذلك قال المؤلف واصحح المفعول من سوء عادة وأعلي إن لم تتحرر أزواجه يعني أن المفعول من باب فعل إذا كان معتلا إلا أن قلنا بماذا في الواقع يجوز فيه التصحيح ويجوز فيه الإعلال ولكن التصحيح هو الأجود والإعلال هنا يصح المادة بقلب الواو الأخير منه ياء وإذا من قلب الواو ياء فإن الواو الأولى أيضا يجب أن تقلب ياء لأن في هذه الحالة سنقع في اجتماع واو وياء كلما اجتمع الواو ياء وسبق أحد المسلمين وجد قلبه واو ياء ويقام في هذه الياء قاله عدا اسم مفعول من عدا هو معلوم على اسم مفعول معلوم معلوم فإذا أردنا أن نعيد ماذا نفعل نقلب الواو الأخيرة ياء لماذا قلب الواو الأخيرة ياء فرارا من الاستثقال لأن اجتماع واوين في مكان واحد ثقيل في النطق فقالوا الواو الأخيرة ياء يقول قال لماذا نكتب الواو الأولى جواب عن هذا أن الإقرار هي محل التغيير رفع محل التغيير إذا كان الإسلام فرضا يحتمل بأن يقع عليه التغيير إذا كان وصفا لا يقع طيب هذه الواو إذا غلبها لأنها جاءت متخصصة أحياء من أجل ماذا؟ من أجل خفة فلما غلبها يا أخبار معدول اجتمع الواو وياء صدق أحد الحقوق وغير الواو الأولى ياء قل الياء أنت أقيم في الياء فصار معدول ثم خلق معديا وقد جاءت هذه اللغة في اللغة العربية وقد جاءت هذه اللغة في الشعر العربي المقيم في هذا الشارع فقد علمت عزي أوليكة أنني أنا الليل معدي عليه وعليها معدي عليه وعليها لكن الأجود أن تبقيه على حاله فتقول معلوم بدون إعلان تقول معلوم وهكذا أيضا ما أشبه وهذا معنى قوله وتشيخين مفعولا من شوي عادة وأعلي إن لم تتحرك شيئا لكن لو كان مفعول الذي هو كتاب تعالى معتل اللام بالياء وليس بالواو معتل اللام بالياء وليس بالواو هل يجوز فيه الوجهان؟ جواب لا حتى من هنا تجد أن يكون فيه القلب الذي أراد أن هو هو مرضوي مجتمع في الواو ياء يا أنتم مرضين في الياء ثم قلبة الضمة في المنزلة إلى كفارة مرمية لماذا هنا وجد قلبه لماذا وجد قلبه لأن كان القلب وليست واو وكذلك إذا كان مجرور من باب الثالث إذا كان مجرورا من سائل ولسمين فاعل لسمين فاعل لماذا؟ لسمين أراضي من لسمين أراضي من هو مرضوي أقول في سماعة الله هذا الذي يستثير الهانة والحفر سود يقيد في قيده في قيد الأول ليكون مفروضا من فاعل قيد الثاني أن يكون كلامه أقل من الواقع ليس وقال كذا كذا وشين إجال فرعون يشير بهذا إلى أن الحقيقة إذا كان على وجه ضروري إذا كان ضروري ضروري وكان هذه كان كلامها أيضا واو كلامها واو فإنه يجوز فيها الوجهان التصحيح أو الإعلام صيغة على وجه ولامها واو يجوز فيها الوجهان إليكم والإعلان ولكن هذه الصيغة تكون صيغة جمعين وتكون صيغة إفرادين فإن كان صيغة جمعين فالأولى فيها هو الإعلان وإن كان صيغة مفردين فالأولى فيها هو التصحيح مثال صيغة الجمعين صيغة الجمعين عطي الذي هو جمع عاطا فعاصم وعاصم إذا أردنا أن نجمعه على فعول إذا جمعنا على فعول يكون عصول عصول فتنقالب الواو جاء فرارا من الاتصال ووقع عليها القلب وقع على القلب الواو الأخيرة من دونها وطارق الكلمة لما قلت يا انصار غفول عندما اتولد الواو جاء انصار رقي انصار رقي من الخلق انصار رقي انصار رقي ويجوز خلق ضمة العين هنا يضيء عشان انصار رقي رقي رقي وهكذا ايضا تلوين نسمعه على دون أقول كذلك قول النبي واو الأخيرة الياء لإتقالها معها واو لما قل الياء صار دون واو ياء الياء صار دون الياء صار يريد ويجوز قتل الأمة الثانية هنا يريد لازم يصيغه الأولى فيها هو هذه الإعلان وأما صيغة المفرد الأولى فيها التحريف كذلك من المصطلح هذا يعود عدوا وعلى يعود عدوا الأولى أن تقول عدوا ويجوز رديا بالإعلان أي بقلب الواو الأخيرة ابتداءً من الخلق يا مختار رجوليًا واجتمع الواو الياء من الرويان هذا يقام ثم تقلب ضمة الطرف الرجولي والتيك ويجوز قلب ضمة العين الرجولي والتيكية قرئة رجوليًا قرئة طيب إذن هذا الصيغة فعول إذا كان لم يعش واو فيجوز فيها إنشاء الفعل بالفعل ولكن الإعلان لا في شمع حول في المنبر فإن هذا أشار المحددين كذا نشاء كذا كذا وشيء إنشاء فعول إنشاء فعول في اللغة العرب ذا وشهين أي صاحبة وشهين وهما الإعلان والشهين لكن هذا الإطلاق الذي أطلقه المؤلف ليس على باب بل يفضل الإعلان في باب الجد ويفضل الشهين في باب المفرد وهذا هو الذي أقره المؤلف نفسه في كتابه قال ينزل الباب فعول إذا كان واويا لا سواء كان لا شمعين أو كان مفرد لو كان يعيد ورائه جمعا فقد يعرف مفرد هذا الشيء يشير بهذا إلى أن الجمع الذي أدلت عينه للواوي الجمع الذي كان على الوعاد فإذا لم يكن بعد عين لألف فإنه يجوز في الإجهاد التصريح بالإعلان الشمع الذي على الوعاد إذا كان عينه واو ولم يكن بعد عينه ألف يجوز في المشاهد التصريح بالإعلان الإعلان كيف يتحقق قدم الواو بالإعلان والتصريح هو إبقاء الواو هذا فذلك مثل هو الذي مشهور قال يجوز لك الا ان تقول به سوريا ويجوز لك ان تصحها تقول به صوره وهكذا قوه وقيه وهكذا اما اذا كان من بعد عينه الف فيجب فيه التصحيح ولا يقترب الكتاب الا ولا يقترب الكتاب الا هذا معنى قريب وشاع في وشاع نحو نوي مثل نوي قل نوي من شيء او قل نوى قل قوى قل قوي وما اشبه ذلك اما اذا كان تحت عينه الف فالتصحيح فيه يشبه لكن ولذلك قال ونحو نوي شذوذه أن يكتب شذوذه إلى النقل لذلك قول الشاعر ألا قرأتنا عليك في الحديد فما أرضق النوي إلا كلامه وتصيح أن تقول النواة كما قال الشاعر ألا أيها النواة هم ألا أيها النواة فاهم قال ابن النواة لأن هذا هو الأفضل أما النويان فهو شاب فقال ثم انتقل بنا إلى موضوع آخر من مواضيع الإبدال هذا الإبدال هنا هو خاص بإبدال حرف العين بإبدال حرف العين ف يبدل حرف العين اليوم تاء في مادة ساعة بشرط أو بشرطين الشرط الأول أن تكون تاء كلمة أو ياء والشرط الثاني أن لا تكون هذه الياء قلبة الياء قلبة إذا كان إذا يبدل كنا حرف اللين تاء بشرطين في الشرط الأول يكون حرف اللين تاء للكلمة والشرط الثاني نعم لا يكون قلبا حرف الجيد إذا كان فاء سناس بالاستئناف ولم يكن مخالفا للمنزلي فإنه يقلب تاء وخالفوه تاء لأن التاء كما قالوا حرف طويل يعني يمنع من أن تبعد حركات حرفه مثال في الواو وصل إلى الأخرى في مدينة تعالى تقول فيه صار